قمري الوجه محياه وبهي الطلة نقياه هو أعظم من خلق. مع كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو يصف لنا اعتقاد الفرقة المنصورة الناجية إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. مشرقه من وجه الهادي مسرى الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قلنا قد بدأنا الكلام في هذه الفقرة، وقد ذكرنا أن شيخ الإسلام بعدما بيّن أصول العقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، بدأ الكلام عن الإيمان بالله عز وجل، أو عن شيء مما يتعلق بالإيمان بالله. نقول ومن الإيمان، يعني من هنا طبعضية، فهو يذكر شيئا يتعلق بالإيمان بالله عز وجل. وطبعا هو لم يذكر كل ما يتعلق بالإيمان بالله، وقد بينا أن الإيمان بالله يتعلق بالإيمان بالربوبية والإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات، لكن هو هنا يتكلم عن مسألة الأسماء والصفات، وذلك لكثرة الانحراف في طوائف كثيرة ممن ينتسبون إلى الإسلام في هذا الباب. فنرى مثلا الجهمية لا يثبتون إلا الذات فقط، بل يقولون أن الذات هو الوجود المطلق، وينفون عن الله عز وجل أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، فلا يسمون الله بأسماء ولا يصفون بالصفات، ويدعون أن كل هذا إيه؟ لو أثبتنا أسماء لله بشبهناه بالمخلوق، لو أثبتنا صفات بشبهناه بالمخلوق، فهم ينفون عن الله عز وجل الأسماء والصفات. ومن ذلك أيضا المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فيقولون هو رحيم بلا رحمة، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا، فلا يثبتون لله عز وجل الصفات، إنما يثبتون لله فقط الأسماء. ومن هؤلاء أيضا الأشاعرة الذين أثبتوا لله 7 صفات فقط، وقالوا هذه يثبتها العقل كالحياة والبقاء والقدم والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، قال هذه يثبتها العقل. وأما على ذلك فإنهم ينفون عن الله عز وجل بقية الصفات. كل هذا انحراف في هذا الباب. ويبدو أن هذا يعني هذه المسائل كانت في زمن الشيخ السام تيمية يعني منتشرة كثيرا، فاحتاج إلى أن يؤكد. ولذلك نجد أن أكثر عناصر الكتاب أو هذه الرسالة في هذا الجانب يثبت فيها أسماء الله وصفاته، فيبين أن الإيمان بالله من الإيمان بالله عز وجل الذي يدعيه كل أحد، ولكن إيمان أهل السنة والجماعة مقيد بهذه القيود التي ذكرها رحمه الله، وهي من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يبقى إثبات بلا تمثيل ونفي مع التنزيه. فهذه أولا، من أين نأتي بالأسماء والصفات؟ من الكتاب والسنة. يبقى أول قاعدة نأخذها من هذا الكلام أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، ليس للعقل فيها مجال، بل إن الله عز وجل أعلمنا بنفسه سبحانه وتعالى وبين لنا أسماءه وبين لنا صفاته، وما استأثر الله عز وجل به فلا مجال لنا للبحث عنه. طبعا من لا أسماء غير التي نعلمها، كما ورد في الحديث ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فالشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقد ورد في الحديث في سجود النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش يوم القيامة في حديث الشفاعة، فيفتح الله علي محامد لا أحسنها الآن، يعني إن لله محامد وثناء لم يفتح الله به على أحد في الدنيا حتى على النبي عليه الصلاة والسلام، فالله أجل وأعظم مما عبده العابدون وأثنى عليه الحامدون سبحانه وتعالى. إذن الأسماء والصفات هي توقف. وذلك احنا قلنا في الدرس الماضي لو أن شخصا استحسن اسما لله عز وجل، هل يجوز أن يسمي الله به؟ لا. هل يجوز أن يصف الله به؟ لا. زي مثلا عايز يبين أن الله اللي يقوده يرضى ربنا ده أسد، أو يبين الإبداع فيقول ده ربنا مهندس، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تسمي الله بهذه الأسماء ولا أن تصف بهذه الصفات، لأن الله عز وجل لم يسمي نفسه بذلك ولم يصف نفسه بذلك سبحانه وتعالى. وهنا ذكر لنا أربع قيود في مسألة إثبات الأسماء والصفات. القيد الأول من غير تحريف، وقلنا الحرف الميم تبديل والتغيير، يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني يبدلون. وهذا تبديل في أسماء الله وصفاته منه تبديل الذي يعني النهج الذي نهجه أهل البدع، منه تبديل في اللفظ، تبديل في اللفظ زي ما اليهود فعلت، قال الله عز وجل قولوا حطة فقالوا حنطة، حنطة زودوا الايه زودوا النون، هذا تبديل في اللفظ. وزي ما الأخ بيقول بالنسبة بقى لأهل البدع الرحمن على العرش استوى فقالوا استولى، يبقى هذا تبديل ايه تبديل في اللفظ، لأن هنا يقول استوى انت تقول استولى. وأهل السنة يثبتون استواء الله عز وجل استواء يليق به. وطبعا ده لو سألته ليه بتعمل كده يقول لك حتى أنزهه، حتى لو أشبهه بخلقي، نقول أنت أيضا قد شبهته بخلقي، لأن استولى أيضا من صفات المخلوق. ويقول لك استوى يبقى أنت قد شبهته بالمخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ثم لتستوى ثم تستوى على ظهوره، ففي استواء للعبد. فأنت ما تقول ربنا استوى يبقى أنت شبهته بالمخلوق الذي يستوي على ظهر البعير، لكننا نقول استواء الله عز وجل ليس كاستواء المخلوق، لأن هنا كما يقول في موضع آخر إن الأسماء المشتركة أو الصفات المشتركة بيكون فيها قدر مشترك فقط في المتواطئ، لكن لما يضاف او يحصل للتفريق امتى؟ عند الاضافه. ازاي يعني؟ يعني مثل الحياه، صفه الحياه، الله حي والعبد حي، يخرج الحي من الميت، يبقى في قدر مشترك في اللفظ وهو الحياه. الحياه يعني عدم الاماته، وجود حياه، اذا وجود حياه. لكن هل حياه الله كحياه المخلوق؟ انت الان تضيف الحياه الى الله وتضيفها الى المخلوق. عندما تقول الحياه فقط هذا لفظ مشترك، لكن عند الاضافه تقول حياه الله، يبقى لازم تفهم معنى يختص بالله. حياه المخلوق، يبقى لازم تفهم معنى يختص بالمخلوق. فحياه الله عز وجل حياه ابديه ازليه، لم تبدا بعدم ولم تنتهي الى فناء، ولا يعتريها نقص ولا يعني ضمور. ولكن حياة المخلوق حياة بدأت بالعدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وحياة تنتهي إلى الفناء، كل شيء هالك إلا وجهه، وحياة مليئة بالنقص والعجز والمرض. إذا الحياة لما بتضيف لازم عقلك مباشرة ينتبه إلى الفرق، حياة الله أو حياة العبد، سمع الله أو سمع العبد. إن الله سميع، وربنا سبحانه ذكر الإنسان فجعلناه سميعا بصير، فالإنسان سميع والله سميع، لكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر. ليه ننتبه تضيف هذا إلى الله وتضيف هذا إلى المخلوق؟ إذن ليس هناك أي التباس في فهم معاني أسماء الله وصفاته، لكن هؤلاء تخيلوا فهما خاطئا. يعني البداية جت منين؟ انه فهم غلط، ثم اراد ان ينزه الله عن الفهم الخاطئ اللي عنده. ولو فهم صح من الاول ما كانش هيضطر لهذا الايه التصرف. فهو فهم ان استوى، او ان سمع، ان الله سميع، او ان الله بصير، او ان الله على يد، يبقى شبهته بالمخلوق. هذه البداية الخطأ. فهو طبعا استعظم في نفسه أن يشبه الله بالمخلوق، فقال لك هذه الآيات ليست على ظاهرها ولكن لها معنى آخر، فاضطر أنه إيه ينقلها إلى معنى آخر. وهنبين طبعا يعني كيف تصرف كل واحد مع الآيات. فالتحريف، إذن هناك تحريف في تغيير اللفظ، هناك تحريف في تغيير الإعراب الحركة، وهذا ما أرادوا أن يفعلوا أحد الجهمية مع أحد القراء. قالوا قال له يعني أريدك أن تقرأ الآية وكلم الله موسى تكليما، تقرأهن وكلم الله موسى تكليما، على أساس موسى يعني مش ما بتظهرش عليه علامات الإيه الإعراب، يعني موسى هل هو مفعول أو هو الفاعل، مش هتظهر يعني فعلا. لكن لفظ الجلالة تقول وكلم الله، يبقى مين اللي اتكلم هنا؟ الله. أثبت صفة الكلام لله، هو بينفي عن الله صفة الكلام، فعايز يقول وكلم الله موسى، يبقى موسى هو اللي اتكلم. يبقى موسى هو اللي اتكلم. فقال له يعني خلي الآية كده، انتوا عارفين طبعا كان زمان ما بإيه الكلام ما فيش عليه ضبط، يعني يؤخذ بالتلقي. فقال له خلف الآية وكلم الله موسى تكليما، وموسى ولا الكلام. قال والله هب أنني وافقتك إلى هذا، فماذا تقول في قول الله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ دي ما فيهاش إيه، ما تعرفش تحرف فيها دي. يعني اللي فاتت المجال ممكن يحرف، عشان لفظ موسى موجود في الآية وهو لا يظهر عليه علامة الإعراب، فهو هيخليها هي الفاعل، ويبقى يتلاعب في إعراب لفظ الجلالة ويخليه هو المفعول، يبقى موسى هو اللي كلم ربه. لكن هنا الآية وكلمه ربه، ما ينفعش يقول وكلمه ربه، يبقى ما تجيش. فهنا فكأنما ألقم حجرا. هذا نوع من أنواع التحريف، تحريف الإيه في الحركة. هناك تحريف آخر وهو برضك يعتبر في المعنى أو في تأويل المعنى. فبيجي واحد يقول لك وكلم الله موسى تكليما، يراه وكلم الله موسى على أساس الكلم هنا من إيه؟ الجرح. وكلم الله يعني جرحه، جرحه بالمحبة، ولا هذا برضك إيه؟ هذا تحريف. ده كل ده تحريف في ألفاظ القرآن، وهذا لا يجوز، وهذا كله باطل. ومن فعل ذلك كفر، من فعل أن يحرف اللفظ نفسه أما بحرف في المعنى ده ممكن العلماء يعني لم يكفرونه إلا من نفى الصفات كلها. لكن العايز يقول وكلم الله موسى أو يقول وكلم بمعنى جرح، ده كفر والعياذ بالله، لأن لم يقل به ذلك أحد من أهل العلم. من التحريف، هناك تحريف في المعنى، يعني لو اللي فات ده كله تحريف اللفظ. تحريف في المعنى وهو انه يحرف المعنى الى معنى اخر بحجه التاويل، يعني يقول لك ده تاويل، وبيجي بقى يقول لك ايه علماء اللغه بيقولوا التاويل مجاز، نوع من انواع المجاز، وهو صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر تحتمله اللغه، بدليل تحتمله اللغه. وهذا الاصطلاح انما هو اصطلاح ناشئ، ليس من اصطلاح يعني أهل اللغة، ولا هو اصطلاح علماء العقيدة، ده اصطلاح اصطلح عليه المتأخرين وجعلوا هذا في مسائل الصفات. كل لفظ يجي، كل صفة تيجي من صفات الله عز وجل، يقول لك هذه الصفة ايه لابد ان احنا نأولها، فيأولوها الى معنى اخر. مثلا ايه يد الله، بل يداه مبسوطتان، يقول لك يداه يعني قدرته او نعمته، لان ما نقدرش نثبت لله صفه اليد. حتى يضع الجبار قدمه يعني في النار، يقول قدمه يعني الغضب، القدم يعني الغضب، واليد يعني النعمه، والوجه يعني العنايه او الرعايه، وهكذا يصرفون المعاني الى معان اخرى. وهذا ايضا باطل، لان الله عز وجل امرنا ان نتدبر كتابه، آيات كثيرة من القرآن، فلم يتدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فربنا أمرنا أن نتدبر الآيات، وهذه الآيات إذن لها معان مفهومة. فهل الله عز وجل أمرنا أن نتدبر القرآن لمعان غير مفهومة؟ حاشا لله. هل الله عز وجل لما أمرنا أن نتدبر القرآن أن نتدبر بعضه وبعضه؟ لا لا، أمرنا أن نتدبر القرآن كله، ومن ضمن التدبر التدبر في الآيات الصفات. هم جيهم قالوا لا، آيات الصفات ديت ليست على ظاهرة، وظاهرها غير مراد، فكأنهم اتهموا الله عز وجل بأنه أمرنا أن نتدبر آيات وقال لنا إياكم أن تعتقدوا ظاهر هذه الآيات، وهذا تناقض. يعني زي ربنا يقول لنا تدبروا أن الله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان، فيقع في قلبك أن لله يدان، فأن لله يدين، ف يقول لك في نفس الوقت إياك أن تعتقد هذا. كيف هذا؟ هذا تناقض. إن الله عز وجل لما أمرنا أن تدبر، ها يبقى كلام مفهوم وليس كلام ألغاز. ثم إنهم عندما يقولون إن هذا الظاهر غير مراد، طب ما هو المراد؟ ما هو المراد إذن؟ المراد اللي احنا بقى ايه نجتهد نثبت لله المعنى الثاني. طب المعنى الثاني ده انت جبته على اي اساس؟ اشمعنى يعني؟ ولذلك من هنا اختلفوا، لان هما بيقول لك دلوقتي العقل لابد ان يكون له مدخل، فاي عقل نحتكم اليه؟ هناك في عقل قال لك لا نثبت الا سبع صفات بس، هناك في عقل وعقل الايه الاشاعره، هناك في عقل قال لك نثبت الأسماء ولا نثبت الصفات، وهناك في عقل قال لك مش هنثبت لا أسماء ولا صفات. يبقى أنت تحتكم لأني عقل بقى؟ إذن العقول ليست مجالا للإيه؟ للاحتكام. ولكن الله عز وجل أنزل إلينا كتابا مفهوما نتدبر معانيه، لكنه أعلمنا أن حقيقة الأسماء لا يعلمها إلا الله عز وجل. حقيقة الصفات يعني نصفة الصفة، لكن كيفية هذه الصفة لا يعلمها إلا الله. قال الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله. يعني إيه وما يعلم تأويله إلا الله؟ وما يعلم حقيقة هذه الصفات أو حقيقة ما يخبر الله عز وجل به عن اليوم الآخر إلا الله. مثلا كما ذكر في الرسالة الأخرى، الله عز وجل وصف لنا أن الجنة فيها أنهار من ماء، أنهار من عسل، أنهار من خمر، وأنهار من لبن. ففي الجنة ماء ولبن وعسل وخمر، وفي الجنة فاكهة ونخل ورمان، وفي الجنة ملابس وحلي لؤلؤ وسندس وذهب. هذه الأشياء كلها نفهمها نفهمها، لكن هل هذه الأشياء هي نفس الأشياء التي نراها في الدنيا؟ لا، ليس ماء الآخرة كماء الدنيا، وليس فاكهة الآخرة كفاكهة الدنيا، وليس حرير الآخرة كحرير الدنيا. إيه الدليل؟ قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا لو هي الفاكهة هي الفاكهة يبقى سمعنا عنها، والرسول قال: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ولذلك يقول ابن عباس: ليس في الآخرة مما يشبه ما في الدنيا إلا إيه؟ إلا الأسماء فقط. طب حقيقة هذه الأشياء إيه؟ دي اللي بنقول عليها التأويل بقى. حقيقة ما يقول إليه هذا الماء، ماء الآخرة ده، حقيقته إيه؟ لا يعلمه إلا الله. فهذا ما يعلم تأويله إلا الله. حقيقة صفة الله عز وجل، حقيقة اليد، كيفية اليد، هناك في كيفية لكن الله لم يخبرنا بها. فكيفية اليد لا يعلم إلا الله. له يد، له يد، له وجه، له وجه. كيفية الوجه لا يعلم إلا الله. عشان كده الإمام مالك لخص لنا هذا في كلمتين لما قيل له: الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ بيسأل هنا عن إيه؟ عن الكيفية. قال: الاستواء معلوم، معلوم أي في القرآن والسنة، أو معلوم في المعنى أنه ارتفع وصعد. والكيف مجهول، يبقى ليس لنا أن نسأل عن الإيه؟ الكيف. والإيمان به واجب، لأن الله أخبرنا أنه استوى على العرش، يبقى واجب علينا الإيمان بأنه استوى على العرش. والسؤال عنه يعني الكيفية بدعة، يبقى ده منهج. وثبت هذا الكلام عن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وقيل أنه أيضا ثبت عن أم سلمة، لكن الإسلام ضعيف. يعني هذه عبارة السلف رضي الله تعالى عنهم في إثبات مسائل الإيه؟ الأسماء والصفات. ولذلك يقول العلماء أن التأويل، كلمة تأويل دي لها ثلاث معاني. المعنى الأول: تأويل يعني التفسير، تأويل الآية يعني تفسيرها. وده إيه؟ العلماء يعني مثلا شيخ المفسرين الإمام الطبري دائما يقول لك: القول في تأويل قول الله عز وجل كذا، ويبتدي يجيب لك الإيه؟ التفسير بتاعه. يبقى تأويل هنا معنى التفسير، وهذا يعلمه العلماء ونحو ذلك. تأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر، حقيقة الأمر، وقوع الأمر على حقيقته. وهذا الذي قال الله عز وجل فيه: وما يعلم تأويله إلا الله. تأويل بقى المصطلح الأخير اللي هو مصطلح المجاز، هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى لفظ آخر، إلى معنى آخر، لدليل تحتمله اللغة. ودول فتحوا فيه وقال هو ده المقصود بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا كلام باطل. إذن نقرأ أو نثبت الصفات من غير تحريف. هذا تحريف، سواء تحريف اللفظ أيا كان، أو تحريف الإشارة الحركة، أو تحريف في المعنى. قال: ومن غير تعطيل، التعطيل قلنا ايه من العطل وهو الخلو والفراغ. قال تعالى وبئر معطلة اي خالية فارغة. ومعنى ذلك المقصود يعطل صفات الله يعني ايه؟ يعني يخليها من معانيها فرغها. وده ايه عند اهل التفويض بيسموا نفسهم اهل التفويض مفوضة، او كما يسميهم البعض اهل التجهيل جهلة. فيجي يقول لك احنا نقراها كده وخلاص، يعني التنين بيأوله يقول لك اليدان يعني نعمتان، لكن يقول لك بل يداه مبسوطتان الى قراءه تثبت لله اليد. لا، طب دي معناه ايه من نجعه؟ ده ايه بفوت وبيعتبروا دوت ايه؟ بيعتبروا ده المنهج الاسلم، بيعتبروا ده المنهج الاسلم وبيسموه منهج السلف، وهذا كله باطل. لا هو الاسلم ولا هو ده منهج السلف. ويقول لك وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها. فوض يعني اراك لو خلاص. فالمفوضة معطلة، والحقيقة أن أهل التحريف معطلة أيضا، لأنهم فرغوا الماء اللفظ عن ظاهره، بس التانيين مع التفريغ حرفوا. يعني التعطيل كلمة أوسع، التعطيل تشمل المعطلة والمحرفة، لأن التانيين الذين أولوا هم في الحقيقة عطلوا النص عن ظاهره وراحوا وقعوا في محظور آخر. يعني دول وقع في محظور واحد وهم قالوا ايه المعنى ليس على ظاهره. طب ايه ظاهره؟ ايه المعنى يقول الى ايه؟ قالوا لا ما نقولش حاجة نقراه خلاص. التانيين قالوا المعنى ليس على ظاهره وراحوا ايه جابوا معنى هم من عندهم. فالاثنين معطلة، والمحرفة زادوا مع هذا التعطيل لايه التحريف الذي وقعوا فيه. وطبعا هؤلاء المفوضة الذين يسمون أنفسهم السلف، زي ما قلنا أن هذه العبارة عبارة غير صحيحة بالمرة، بل يقول القائل إنما قائل هذه العبارة من أغبى الناس، لأن عندما تقول إن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم هذا كلام متناقض، لأن الأسلم لابد أن يكون أعلم وأحكم. حاجة تانية إن اللي بيسموهم دول السلف ليسوا هم السلف، ليسوا هم السلف، ولكن السلف هم الذين قالوا نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، ولكن لا نسأل عن الكيفية. فإذا أثبت الله لنفسه أسماء أو صفات فنحن نثبت له جميع الأسماء وجميع الصفات. أما هو لا مثل زي المعتزلة، زي المعتزلة والأشاعرة لما بيجي مثل إيه يثبت لله صفة الرحمة، صفة الرحمة يقول لك لا لا نثبت لله صفة الرحمة. ليه يا عم؟ يقول لك لأن ديات ميل القلب، في رقة في القلب، وهذا صفة مخلوق، ولا يجوز أن نصف الله عز وجل بصفة المخلوق. وما يعني الرحمة يعني إيه؟ يعني يصيب، يرحمهم الرحمن يعني يصيبهم أو يريد أن يصيبهم، يعني يحملوها إما على معنى الإرادة لأنهم يثبتون صفة الإرادة، أو يحملون على الإيه المثوبة أو العقاب. إن الله يفرح بتوبة عبده يقول لك لا لا نثبت لله صفة الفرح. وما الإيه ألق أراد أن يصيبهم أو يصيبهم، إما أن يصيبه أو يريد أن يصيبهم. الجهمية اللي شغل الأسماء والصفات يعملوا إيه في الصفات ديت؟ ينصبوها للمخلوق، يعني إن الله كان سميعا بصيرا، يعني جعل المخلوق له سمع وجعل المخلوق له بصر، فينصبوها إلى مفعولات الله عز وجل ولم ينصبوها إلى الله عز وجل، وهكذا عقول تلعبت بها الشياطين. فهذا طبعا كله منهج، هذا كله منهج منحرف. وذكر ابن تيمية بيضبط القاعدة هنا، يبقى من ناحية ما نثبت الله عز وجل من غير تحريف ومن غير تعطيل، وفي الوقت نفسه من غير تكييف ومن غير تمثيل. التكييف أن تتخيل هيئة معينة، كنه معين، فتقول إن صفة الله على هذا الإيه؟ على هذا المثل، على هذا المثل. لا، هذا لا يجوز. إن كان هذا الشيء الذي تتخيله له وجود فهذا هو التمثيل. يعني مثلا المجسمة الذين يقولون له يد كأيدينا ووجه كوجوهنا وقدم كقدمنا، هذا إيه؟ تمثيل. هذا تمثيل، جعلوه كالمخلوق، وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. قد يأتي واحد يقول لا، أنا لا أمثله بمخلوق، ولكن أتخيل وصف معين وأقول هو مثل كذا، هذا تكييف. يبقى كلمة التكييف أشمل، لأن تدخل ما له وجود وما لا وجود له، وكلمة التمثيل في الشيء الايه؟ في الشيء الموجود. أنت عندما تثبت لله الصفات لا تكيفه ولا تمثله، لأن الله عز وجل قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل للإيه؟ الإضراب. وهذا تقال عندما يقول الإنسان كلام ثم يضرب عنه، أو عندما تصف بوصف فيضرب عنه، لكن أحيانا تقول الانتقال. يعني مثلا إيه؟ تقول الإنسان كذاب، يقول لك أنا كذاب بل أنا صادق، يبقى إيه؟ بيضرب الكلام اللي فات، يعني بيقول لك امسح الكلام دوت، اضرب عليه، والحقيقة أنا صادق. طب هل هنا بل هنا بيضرب على اللي فات بيمسحه؟ لا، أنا يقرره، يبقى دي بل هنا للانتقال. فهم لا يثبتون لله عز وجل تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يثبتون لله عز وجل أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صحيح، هذه الآية تعتبر قاعدة، يعني ده المنهج. إيه؟ أولا إن في نفي وفي إثبات. لما نثبت لله عز وجل، قلنا المرة فاتت نثبت لله ما أثبته لنفسه، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، ونسكت عما سكت عنه الله. يعني مش ندخل بآرائنا في شيء. الله عز وجل أثبت نفسه أسماء وصفات نثبتها، نفى عن نفسه أشياء ننفيها، سكت عن أشياء نسكت عنها. وهيجي طبعا كلام إن زي أهل البدع استغلوا حتة بعض الألفاظ الحادثة ويريدون أن يضللوا بها الناس، زي لفظة الجهة ولفظة حلول الحوادث والكلام ده كله، فيعني يبلبلوا بها العقول. لكن الحقيقة المنهج سهل، ما أثبته الله نثبته، ما نفى الله عن نفسه ننفيه، ما سكت الله عنه نسكت عنه. يعني دوروا مع الكتاب والسنة حيث ضعف، انت ليه تتعب نفسك؟ يبقى اول حاجه ان في اثبات وفيه نفي. تاني حاجه ان الاثبات مفصل في الغالب، اكثر ما اثبته الله نفسه ياتي مفصلا، وان النفي غالبا ياتي مجملا. ليس كمثله شيء، ليه هنا المجمل في هذه الحالة بيبقى فيه مدح. يعني في النفي لما تجيبها بإجمال يبقى فيه مدح، زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت، لو واحد راح للملك وقال له أنت لست بكناس ولا نزاح أكنفة ولا زبال ولا كذا ولا كذا، هذا ليس مدحا. لغاية دلوقتي اسمه مدحش، هم يجي يمدحوا ربنا اللي هم الأشاعرة والمعتزلة، الناس يقول إن الله ليس بجسم ولا بعرض ولا بلون ولا يشم ولا داخل العالم ولا خارج. أنت ما وصفش ربنا بحاجة، ها؟ عندهم الوصف التفصيلي كله نفي. لكن لو شاهدنا القرآن والسنة، قرأنا استعرضنا آيات القرآن والسنة، سنجد إن النفي يأتي مجملا، لم يأتي مفصلا إلا في مواضع قليلة، وكان مقصودها أنها بترد على بعض الناس، يعني بترد على بعض من يعرضون شبه، فيأتي النفس مفصل في هذه الحالة. لكن الغالب لا يعظم عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. والنفي المجمل يفيد لأنه يثبت الكمال، يعني النفي بقى مدح من ناحية إيه؟ لأنه أثبت كمالا. فعندما تقول لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال الحياة وكمال القيومية لله عز وجل، لا تدركه الأبصار لكمال عدم الإحاطة بالله عز وجل، لا يعزم عنه مثقال ذرة كمال العلم، ليس كمثله شيء كمال الأحدية والصمدية. فيثبت مجملا وينفي مفصلا. وإذا بقى آيات التفصيل، وإذا الشيخ سمع ذكرها يصل لنا آيات كثيرة جدا، هل يعني الدروس اللي جاية اللي نفسنا بنجري لأنه بيصفر الصفة، يصل لنا مثلا 10 آيات، ها 8 آيات كلها في صفة واحدة. قوله تعالى ليس كمثله شيء، تكلم العلماء في الكاف هنا، ها ليس كمثله شيء، هو طبعا سبك الكلام ليس مثله شيء، لكن ايه ليس كمثله شيء، فايه الكاف دي داخله ايه؟ بعض العلماء قالوا الكاف هنا صلة زائدة مقصود بها التأكيد، مش زائدة يعني زيادة في القرآن، لا هي تدخل للتأكيد، وهذا موجود في آيات كثيرة في القرآن. ليس كمثله شيء، كأنه قال ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، يكرر. فبدأ ما يكرر فأدخل كلمة إيه؟ ليس كمثله شيء، فالمقصود هنا التأكيد بالتكرير لهذه الجملة. وقالوا هذا مثال قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، هي فبرحمة من الله لنت لهم، لكن المادي إيه؟ هذه المادي صلة لتأكيد الكلام، كأنه قال فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، يؤكد هذا، فتأتي بهذه الصلة لتأكيد الكلام فبما رحمة من الله لنت لهم. وقالوا أيضا هذا شبيه بقول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة، هذا مش نفي القسم، هذا إثبات القسم. وقالوا لا هنا صلة زائدة لتأكيد الكلام، كأنه قال أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بالنفس اللوامة، أقسم، يعني يكرر. فهنا إيه؟ يقول هذه صلة زائدة المقصود بها تأكيد الكلام بتكريره. وقال بعضهم إن الكاف هنا ليست حرفا ولكنها اسما، أي ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. قالوا هذا أيضا له شبه في القرآن الكريم في قول الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كف هنا بمعنى مثل، فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة. قالوا الدليل على أن معنى مثل ليست حرفا إن معطوف كلمة أشد، أشد دي اسم وهي معطوفة، والاسم لا يعطف على حرف، هي كالحجارة، لا هي مثل الحجارة أو أشد، فهي معطوفة على اسم مثلها. فقالوا إن كالحجارة هنا يعني مثل الحجارة أو أشد قسوة. فهنا ليس مثل مثله شيء، أي ليس شيء يماثله أبدا مهما كان هذا الشيء. وطبعا هو الشيخ هنا بيرجح التفسير الأول، وكذلك الشيخ صالح علي الشيخ وغيرهم بيرجح التفسير الأول إن كاف هنا صلة نقصد بها الإيه؟ التأكيد، يعني ربنا بيأكد أنه ليس مثله شيء، كأنه قال ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، إلى آخر مقام. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. هذا إيه؟ يعني تفريع للكلام السابق وكأنه شرح له. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. يبقى أهل السنة بيجوا أمام الصفات لا ننفي شيئا وصفه الله لنفسه فننفيه عنه، فكل ما وصفه الله نثبته لله عز وجل، بس مع ملاحظة أنه ليس كمثله شيء، سواء كانت هذه الصفات صفات ذاتية أو صفات فعلية، لأن صفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات التي لا تنفك عن الله عز وجل وما زال موصوفا بها منذ القدم، كصفة الوجه وصفة اليد وصفة الكلام والساق ونحو ذلك، هذه الصفات ذاتية لله عز وجل. وأما صفات الفعل فهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، يفعلها في وقت دون وقت، كقول في حديث الشفاعة لما يذهبون إلى آدم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ولذلك بعض اللي هم بيتكلموا في صفة الكلام لله عز وجل يقول ما زال متكلما بهذا القرآن، يعني منذ الأزل كلام لا يأكل العقول، يقول ما زال الله منذ الأزل يقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع. لا، الله قال هذا عندما خطب موسى، لكن هم يقول لا أنت كده بقى إيه أثبت الحدوث على الله عز وجل. لا، الله عز وجل موصوف بالكلام منذ الأزل، نعم، لكن يتكلم بما شاء وقت ما شاء، فبهذا تكون صفة فعل. فإثبات صفة الكلام فيها المعنيين، أن الله عز وجل متكلم هذه صفة أزلية صفة ذات، وأما أحاد هذا الكلام أن الله يتكلم بما شاء وقت ما شاء هذا متعلق بمشيئة الله، مش هو منذ الأزل عمال يقول يا موسى إن أنا ولسه ما قرأش موسى، لكن قال هذا الكلام عندما خاطب موسى عليه السلام. فمن هذا الباب صفة الشهر، وسيأتي طبعا الكلام عن إيه صفة الكلام. ولا يحرفون، فلا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد هو الميل، وذلك قال للقبر لحد، طبعا في شق وفي إيه وفي لحد، الفرق بينهم شق دي حفرة تحفر في الأرض وغالبا بيكون في أرض رملية يعني ما ينفعش تعمل فيها لحد، شق الأرض وبعدين تحط الميت وتغطي عليه وبعدين تهول عليه التراب، يبقى في بينه وبينه وبين التراب إيه خشب ولا الحجارة اللي. أما اللحد فإنك بتحفر ودي بتبقى في أرض صخرية أو أرض متماسكة يعني أرض طينية صخرية، فبتحفر وبعدين تيجي من تحت إيه وتحفر تعمل زي أوضة من تحت كده، يبقى ده بيسموه لحد عشان تجي شيء مائل، فلما تنزل المي بتدخله في هذا المكان وحط وراء اللب وبعدين تردم الإيه الحفر، ده يعني سمي لحدا لهذا. إذن اللحد هو الميل، هم لا يلحدون في أسماء الله ولا في آيات الله. الإلحاد في أسمائه هو العدول بها يعني يميل عنها أو بحقائقها ومعانيها عن الحق، يبقى الصفة لها معنى فهو يعدل عنها، يبقى ده إلحاد. نقول استوى يعني استولى، غضب الله عليهم يعني عاقبهم، إن الله يفرح توبة عبده يعني يصيبه، بل يداه مبسوطان يعني قدرتاه أو نعمتاه، يبقى ده عدول، هذا ميل، هذا إلحاد، هذا إلحاد. طبعا في إلحاد اللي هو إنكار الله عز وجل، ده الملحدين الذين يثبتون، لأن هذا ميل عن الطبيعة وميل عن الحق تماما. في ميل إلحاد في أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل، في إلحاد في آيات الله، أن يحرف معاني الآيات، يحرف معاني الآيات عن معناها الصحيح، زي مثلا يقول لك إيه قطع اليد، ده مش قطع اليد يعني تقطع الإيد، السارق مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، طيب هنا الآية قالت في قطعيات، نفهم القطع ده ازاي؟ من السنة، عشان السنة مبينة من القرآن. الذي سرق في زمن النبي عليه السلام، النبي عليه السلام قطع يده من الايه؟ من الرسل. يجي واحد يقول لك لا ده قطع اليد دي يعني بس ايه تشقها كده يعني تعوره خلاص. ليه؟ يقول لك لان الايه فقطعنا ايديهن، هم ما قطعوش ايديهم يعني قطعنا ايديهن يعني شققوا ايديهم. يبقى لما نمسك واحد سارق نعوره في ايده ونقول له مع السلامه بس كده. ده ايه؟ ده الحاد في ايات الله. منكم واحد يقول لك طب ما صح كلام مقبول، اقول لك لا مش مقبول، لان السنه وانزل ربنا صلى الله عليه وسلم انزل السنه مع النبي عليه الصلاه والسلام ليبين للناس ما نزل اليهم. فالسنه مبينه للقران، والا كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نزكي وكيف نحج؟ ما الذي يبين لنا؟ السنه. كذلك الحدود ونحو ذلك، السنه هي التي تبين لنا كل هذه المعاني. يبقى الالحاد جحود بالانكار بالكليه او عدول عن المعاني. ولا يلحدون في اسماء الله واياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لا يمثلون الصفات بصفات الله عز وجل. لماذا؟ قال لانه سبحانه صلى الله عليه وسلم يعلل شيخ الاسلام رحمه الله السبب في أننا لا نصف الله عز وجل بصفات المخلوقين، أو عندما نصف الله عز وجل بصفاته لا نجعل صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين. قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. فإذا كان هو بهذه المكانة والمنزلة فكيف نسوي بين صفاته وصفات خلقه؟ هو لا سمية له. هل تعلم له سمية؟ أي هل له نظير يساميه في الاسم أو في المنزلة؟ هل تعلم لله عز وجل نظير له؟ حاشا لله. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز لنا أن نتسمى بما سمى الله به نفسه، لكن المقصود حقيقة الاسم. طبعا هناك أسماء لا يجوز أن يتسمى بها أحد من أسماء الله عز وجل، كلفظ الجلالة أو اسم الرحمن، أنه لا يجوز لأحد أن يسمي نفسه الرحمن. ولكن هناك أسماء يتسمى بها الخلق وهي من أسماء الله، بل إن الله سمى بعض خلقه بهذه الأسماء كقوله سبحانه وتعالى بالمؤمنين عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فقد سماه ايه؟ رؤوف الرحيم. وقال الله عز وجل وقالت امرأة العزيز، وقال الله عز وجل وقال الملك، وقال على الإنسان يخرج الحي من الميت، وقال فجعلناه سميعا بصيرا. هذه كلها أسماء وصفات لله عز وجل وهي للمخلوق كذلك. لكن كما قلنا في أول الكلام هذا الاسم الكلي لا يكون إلا في الذهن، لكن عند الإضافة أنا تقول إن الله السميع، إن الله سميع، مش زي ما تقول إن الإنسان سميع، لأنك هنا أضفت الاسم أو الصفة لله عز وجل وهنا أضفتها للمخلوق. وكما أن الله ليس كالمخلوق إذن صفة الله ليس كصفة المخلوق، فليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير ولا الملك كالملك ولا العزيز كالعزيز ولا الرحيم كالرحيم ولا الكريم كالكريم وهكذا. فلا سمي له لا نظير له، حتى لو هناك تشابه في الاسم فهذا من حيث الايه الاشتراك اللفظي العام، لكن عند الإضافة لابد أن يتغير المعنى، فما أضفته إلى الله ليس كما أضفته إلى المخلوق. قال ولا كفء له، طبعا هذا في قول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. والكفء والمساوي أيضا، المساوي المكافئ، يعني ليس لله عز وجل من يكافئه يعني يساويه يكون مثله سبحانه وتعالى. ولا ند له، الند برضه هو المساوي. طب ايه الفرق؟ قال لك الاولاني المساوي، المساوي المكافئ يعني المشابه النظير له، انما الند المساوي المناوئ الضد، مساويه وهو ضد له، يبقى ند. الله عز وجل قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فاذا كان الله عز وجل لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، فكيف إذن تأتي لأسماء الله عز وجل وصفاته فتشبهها بأسماء المخلوقين أو بصفات المخلوق؟ حاشا لله. بل نثبت لله، ونكرر، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل أو من غير تكييف ولا تمثيل. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. طبعا دي يعني هنتكلم عليها المرة الجاية، بس عموما بينفي القياس. يعني إذا كانت المسألة في الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية القرآن والسنة، أن الله عز وجل قال هل تعلم له سمية؟ الجواب أي لا سمية له، لأن هذا سؤال في استنكار، لا سمية لله عز وجل. وقال الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي أن الله عز وجل ليس له مكافئ. وقال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، يبقى ليس له لا ند له. قد يقول قائل القياس العقل، فإن ابن تيمية يغلق هذا الباب يقول ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، يبقى لا يجوز هنا أن نقيس الله عز وجل بالخلق، لا قياس تمثيل ولا قياس شمول، ونشرحه المرة الجاية. لكن يجوز في العقل قياس الأولى، يجوز في إثبات صفات الله عز وجل قياس الأولى. كأن نقول إذا كان الإنسان له سمع والسمع صفة كمال، فالله من باب أولى أن يكون موصوفا بأنه سميع. وإذا قال الله عز وجل والذي وهب للعبد هذا السمع، فالله أولى، فبسموه إيه؟ قياس الأولى. فالله عز وجل نقيسه، نقيس في أسماء بالعقل قياس الأولى. لكن نحن نقيسه بما أن الإنسان له سمع يبقى الله له سمع تمثيل، هذا لا يجوز. قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، إلى أن قال ودي لنقف عندها إن شاء الله تعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. نقف بهذا، نكتفي بهذا القدر، ونقف عند هذا الباب إن شاء الله، نقبل فيه لقاء قادم. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.